من؟ فهو يكذب الله سبحانه وتعالى، فالأمر خطير، عرفتم؟ فهنا روت لنا أسماء هذه القصة الجليلة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، قالت فأتي بعس لبن. نعم، فأتي بعس لبن، يعني القدح الكبير، قدح كبير أتوا به إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلاطف عائشة زوجه. قال شرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، وعائشة أين تجلس؟ إلى جنبه. بعد أن شرب ناول زوجه عائشة، فانظروا ماذا فعلت عائشة، لأن الحياء يمنعها في أول ليلة، لا شك أن المرأة تستحي، لا تستطيع أن تنظر حتى إلى زوجها، فما بالك إذا شرب وقال لها اشربي وبدأ يتحدث معها، فلا شك أن هذا الأمر فيه ما فيه. فهنا ماذا قالت عائشة أو ماذا فعلت؟ انظروا، فخفضت رأسها واستحيت، فخفضت رأسها رضي الله عنها واستحيت منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا أول يوم تخلو هذه الخلوة التي هي ليلة العرس. فلما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ماذا فعلت؟ خفضت رأسها واستحيت، يعني من الحياء، والحياء من الإيمان، أليس كذلك؟ كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. إذن بعد أن أعطاها استحيت، ما أخذت منه صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلت أسماء لما رأت ذلك الموقف؟ قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهرتها أسماء لما رأت الموقف، قالت فانتهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن البركة حلت في ذلك المكان كما هو معلوم، فلا تضيعي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت أو فعلت؟ قالت فأخذت فشربت شيئا. قالت أسماء فأخذت فشربت شيئا، يعني شربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول هذه السنن ما هي؟ أن يلاطف الزوج زوجته في أول تلك الليلة بأن يشرب من هذا اللبن ثم يعطيها فتشرب بعده، فيبدأ بهذا اللبن الذي هو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسري فيه، فلما قدم له اللبن والخمر فماذا شرب؟ شرب اللبن، فماذا قيل له؟ أصبت الفطرة، أصبت الفطرة. فهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذا اللبن، وشرب معها وتقاسم معها، فكأن فيه بيان وتشبيه عظيم بأن الزوج يبدأ مع زوجته ماذا؟ بالفطرة، وبماذا؟ بحياة بيضاء، وبماذا؟ وبتناصف هذه الحياة بين الزوج والزوجة، وبتقاسم هذه المعيشة، كأنه يقسم ما يشرب بينه وبينها، وكأنه يقول أو لسان حاله يقول فإن الحياة هكذا بيني وبينك. انظروا إلى هذا الفعل العظيم والدرر التي تخرج من أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الحياة تبدأ هكذا فلا شك بإذن الله سبحانه وتعالى تستمر على هذه الفطرة وعلى هذه الحياة السعيدة. قال وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها. نعم، بعد ذلك وبعد أن تشرب هذا اللبن يستحب له أن يضع يده على مقدمة رأسها، يعني على ناصيتها، عرفتم؟ على الناصية وهي مقدمة الرأس، فيضع يده على ذلك الموطن. لماذا؟ قال: ويسمي الله تعالى ويدعو بالبركة. ويسمي الله ويدعو بالبركة. انظروا هذه الأمور اليسيرة التي فيها الخير العظيم، وانظروا ماذا فعل وقال صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها. نعم، إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فماذا يفعل؟ قال: فليأخذ بناصيتها. وبينت لكم ما هي الناصية. ثم ماذا؟ وليسمي الله عز وجل. وليسمي الله عز وجل، يعني يقول بسم الله، يسمي بعد أن يضع يده على ناصيتها. ثم ماذا يقول؟ قال: وليدعو بالبركة، يعني يبرك ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذه المرأة. ما هي البركة؟ جاءت الواو البيانية فقال: وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليها. اللهم إني، يعني يا الله، وبينت لكم اللهم هذا أسلوب نداء. اللهم إني أسألك من ماذا؟ من خيرها وخير ما جبلتها علي، يعني أسألك يا رب من خير ما خلقتها عليه وما فيها من صفات الخير، أسألك هذه الصفات وأن لا تقع في ماذا؟ في الأمر الآخر. وهو قال: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. حديث عظيم يبدأ فيه الزوج مع زوجته ليقل: اللهم إني أسألك من خيرها، بعد أن يضع وهو واضع يده على رأسها وناصيتها. اللهم إني أسألك، والسؤال هو طلب، فهذا العبد يطلب من من؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور، فيقول: اللهم إني أسألك من خيرها، من خيرها وخير ما جبلتها علي. أسألك من خيرها، يعني من جميع ما فيها من الخير، وأيضا وخير ما جبلتها علي، وأعوذ كما نستعيذ بالله من الشيطان كذلك نستعيذ بالله من الشرور، لأن الإنسان لا شك أنه يقع في الشر ويصدر منه الشر. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذن هذا دعاء عظيم، وتكلم العلماء على هذا الحديث في مسألة خلق الشر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. والمسألة مفصلة في العقيدة وواضحة، وليس لنا حاجة في التفصيل فيها. نعم. إذن الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني هو أنه يضع، وهذا الأمر مستحب، يضع يده على رأسها ويدعو بهذا الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا. نعم، بعد ذلك يستحب بعد أن ينتهي من شرب اللبن وبعد أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بهذا الدعاء أن يقوم هو إمام ويصلي بها، وهي تصلي خلفه لا إلى جنبه. عرفتم؟ يعني هو يتقدم وهي تكون خلفه وتصلي بصلاته. قال: ويستحب لهما أن يصليا ركعتين. يصليا ركعتين لماذا؟ قال: لأنه منقول عن السلف، وما كان منقول عن السلف فهو الخير، وما لم ينقل عن السلف فهو الشر وأي شر. قال: وفيه أثران: الأول عن أبي سعيد المولى أبي حسين قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة. نعم، انتبه. يقول عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، وهؤلاء كلكم يعلم من هم من الصحابة وأي منزلهم من العلم والفقه. فهنا ذكر هؤلاء الصحابة لبيان أن من حضر معي وعندي العرس هم من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة. فماذا قالوا له؟ قال قال وأقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة. قال فذهب أبو ذر ليتقدم، وهذه المسألة قد بيناها في الفتح بأن الزائر إذا زار إنسان فإنه لا يتقدم في بيته إلا بإذنه كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا إليك. نعم. قال فذهب أبو ذر ليتقدم حتى يصلي إمام، فقالوا إليك، يعني أنت تقدم للصلاة، عرفتم؟ يعني قالوا لأبي سعيد أنت تقدم للصلاة. لماذا؟ لأنهم حضروا إلى داره وفي داره، فقالوا وصاحب الدار أحق بالإمامة من الزائر، وهذا قد تكلمنا عليه في الفتح، عرفتم؟ ما لم يأذن من صاحب الدار، فإن أذن فلا بأس، على التفصيل الذي مضى. الشاهد منه سيأتي. هنا قالوا له تقدم، فماذا فعل؟ قال أو كذلك. قال أو كذلك، يعني هل هذه سنة أنا أتقدم وأنتم علماء فقهاء تصلون خلفي؟ فماذا قالوا؟ قالوا نعم. قالوا نعم، يعني هذه سنة بأن صاحب الدار هو الذي يتقدم على الزائر، هو الذي يتقدم على الزائر، وهذا مستثنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإمامة، لأنه يتقدم أقرأهم ثم إلى آخر الحديث، عرفتم؟ هنا يتقدم صاحب الدار. فقال قالوا له نعم، يعني هذه السنة أنت تقدم وأنت صاحب الدار. ثم ماذا قالوا له؟ قال فتقدمت بهم وليس كذلك، وأنا عبد مملوك. صلى بمن؟ صلى بهؤلاء الصحابة الأجلاء الفقهاء وهو عبد مملوك، قدموه. لماذا؟ لأنه صاحب الدار. فتقدم وصلى بهم ثم قال وعلموني فقالوا، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الترجمة، قال وعلموني فقالوا. أنتم ربما أخذكم الكلام فذهبتم إلى مسألة الصلاة في الدار، وبداية الحديث لا تنسون تزوجت وأنا عبد مملوك فدعوت نفرا، هذا الشاهد في بداية الحديث مع ماذا؟ وعلموني، يعني إذا علموني في ليلة العرس ماذا أفعل؟ قال وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين. قالوا إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، انتبه، هذا هو الشاهد. إذا قالوا وليس واحد، عرفتم؟ قالوا أي هؤلاء الصحابة الفقهاء، قالوا لماذا؟ قالوا إذا دخلت على أهلك، إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين. ثم ماذا؟ ثم سلم لها من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. نعم. قالوا له ثم، يعني الدعاء هذا عند الصحابة يكون ماذا؟ وضع اليد بعد الصلاة، لأن ثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب. فقالوا له يعني بعد أن تصلي ركعتين ادعوا بهذا الدعاء وقد مر معكم، وهو أن يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه إلى آخر الحديث، بعد أن تنتهي من صلاة ركعتين. ثم ماذا؟ قالوا له: ثم شأنك وشأن أهلك، يعني بعد ذلك أنت وأهلك وما تشاء، بعد أن تنتهي من هذه السنن المحببة التي فيها الخير في الدنيا والآخرة كما سبق بيان ذلك. نعم. الثاني عن شقيق قال: جاء رجل يقال له أبو حريث. نعم، يقول الأثر الثاني عن شقيق قال: جاء رجل يقال له من؟ أبو حريث. أبو حريث، فقال إني تزوجت جارية شابة بكرا. إني تزوجت جارية شابة بكرا، تزوجت جارية شابة بكرا يعني صغيرة. قال: وإني أخاف أن تفركني. ما معنى تفركني؟ أي تبغضني، إني أخاف أن تبغضني هذه المرأة، فماذا أفعل؟ قال: فقال عبد الله يعني ابن مسعود: إن الإلف من الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له هذا الزوج الذي أقدم على هذه الجارية الشابة الصغيرة البكر، فيخبر عن ما في نفسه من الخوف أن تبغضه هذه الجارية لأنها قد دخلت في قلبه وهي زوج له. فماذا قال عبد الله رضي الله عنه؟ أعطاه العلاج الذي يشفي ويروي غليله، فقال له: قال إن الإلف من الظاهر. نعم، إن الإلف، ما معنى الإلف؟ إن الإلف يعني المحبة والمودة، الائتلاف من من؟ من الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يبغض إنسان وقد يحب إنسان، القلوب جند مجندة، ما تآلف منها ائتلف وما تخالف منها اختلف، أليس كذلك؟ كما جاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن القلوب جند مجندة، ولهذا أنت قد ترى رجل في أول مرة ويقع في نفسك من البغض له رغم أنك لا تعرفه ولا يعرفه، يعني لا ترتاح له. وبعض الناس سبحان الله من أول وهلة كأنك تعرف هذا الرجل من سنوات وأنت في أول لقاء معه، فهذا الرجل خشي على نفسه من ذلك فقال: أخشى أن تبغضني هذه الزوجة، فماذا أفعل؟ فقال له: وهل تعارض القدر؟ إن كان هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وهو بقدره فعليك أن ترضى، إذا لم يصدر منك الأسباب أو تصدر منك الأسباب التي تدعو إلى البغض، عرفتم؟ أما إذا صدرت منك فأنت عليك أن تصلح، لأن هذه الأمور مشاعر، والزوج يستطيع أن يكسب زوجته كما أن الزوجة تستطيع أن تكسب زوجها. بماذا؟ بالألفة والمحبة وبإعطاء كل ذي حق حقه كما سيأتي إن شاء الله. قال: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يعني والبغض من من؟ من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ بينكم، الشيطان هو الذي سيسبب الفرق بينكم، فإذا أردت الألفة فاتجه إلى طاعة الله وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق ما جاء عن الله وعن رسوله بينك وبين زوجك إن أردت الألفة. وإن أردت البغض وأنت تهرب منه فافعل ما يأمرك الشيطان. وماذا يأمر الشيطان؟ يأمر بالمعصية ويأمر بالجور ويأمر بالطغيان ويأمر بعدم طاعة الله ورسوله، فإذا أردت البغض فخالف ما جاء عن الله ورسوله، فلا شك أن هذا البيت سيصبح فيه ما فيه من الدمار والبغض ما الله به عليم. لماذا؟ لأنه ما قام على الكتاب والسنة، ولو قام على الكتاب والسنة لتحققت فيه الألفة. هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فكأنه يشير إليه حقق ما جاء عن الله وعن رسول الله تزرع في بيتك الألفة، وإن أردت البغض فأنت والشيطان، فالبغض سيأتيك. قال: ولهذا تجد أكثر الخلافات إنما هي من من الشيطان، يأتي إلى الزوج وإلى الزوجة فيقول لها لا أنت، الزوج يقول لك كذا لا ترضي أبدا، لا تتنازلي، لما هذا حق من حقوقك، ثم يفتح عليها الباب ويبدأ الشجار، ولا تتنازل هي ولا يتنازل هو. لماذا؟ لأن الشيطان دخل بينهم، وما اتبعوا ما جاء عن الله، لأن الألفة من من؟ من الله ورسوله، يعني في اتباعهما، فلو اتبع الشرع جاءتهم هذه الألفة والمحبة. لماذا؟ لأنه لو علم أنه أخطأ سيتنازل وإن كان رجلا. لماذا؟ لأنه يعلم. وكذلك المرأة لو علمت أنه هو الذي أخطأ عليها، هو الذي أخطأ عليها، أيضا هي ستتنازل عن ماذا؟ عن حقها، لأنها تعلم بأن حق الزوج عظيم، ورغم ذلك تقول ما دام هو زوج لي ولو كان قد أخطأ علي فأنا أتنازل عن هذا الحق لله سبحانه وتعالى، فهذا يفضي ماذا؟ يفضي إلى المحبة، أليس كذلك؟ لأنها اتبعت ما جاء عن الله. لكن لو اتبعت كلام الشيطان واستمرت فيما يريد ماذا سيحصل؟ ربما يفضي ذلك إلى الطلاق والفراق. قال: إن الإفك من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم. نعم، ماذا يريد الشيطان؟ يريد أن يكره لكم ما أحل الله لكم. الشيطان يريد أن يوقع بينك وبين زوجك العداوة والبغضاء، فإذا وقعت هذه العداوة فإنه يبغضك فيما أحل الله. لماذا؟ حتى تتجه إلى ما يريد، أي الشيطان، وهو ما حرم الله، من النظر في ما حرم الله ومن الوقوع في الفواحش. لماذا؟ بحجة أن الزوجة تبغضني وحصل ما حصل منها، إذن أنظر، ثم بعد النظر الوقوع في الفواحش، أليس كذلك؟ نظرة فابتسامة، فموعد فلقاء، أليس كذلك؟ الأمر ليس بالهين. الشيطان يريد أن يوقع بين الزوج والزوجة، فلما ينفتح هذا الباب أيضا تنحرف الزوجة والعياذ بالله، فتقع في الفواحش والمفاسد، وكذلك الزوج، لأن كل منهما يبغض الآخر. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ابن مسعود في هذا الكلام بيّن حقيقة عظيمة ينبغي للأزواج أن يتبعوها وأن يحققوها على أنفسهم، بأن يحاول قدر المستطاع، وليس ذلك بمستحيل، أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله في كل كبيرة وصغيرة في التعامل مع أهل بيته، وكذلك الزوجة مع زوجها، وبذلك تأتي المحبة بين الزوجين. أما لو فتح الباب للشيطان أو المدخل فليأذن الزوج والزوجة بهذا الحرب من الشيطان والوقوع في حباله وشباكه، وبعد أن يقع الزوج والزوجة فلا مفر ولا مهرب إلا بالرجوع إلى الله، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يحصل الخسارة أو تحصل الخسارة ويحصل الدمار لبيت الزوجية، إذا لم يدرك الزوج ولم تدرك الزوجة هذا الأمر قبل وقوع الخطر. قال: فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراء ركعتين. نعم، فإذا أتت فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. لماذا؟ لأنك بهذا تبدأ بقطع مدخل ووسائل الشيطان. الشيطان هل يفر من ذكر الله؟ لا شك. فإذا بدأت أنت وزوجك بذكر الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الشيطان سيضعف، بل سيصاب بالخيبة والخزي والعار. لماذا؟ لأنك بصلاتك هذا تبين له بأنني ابتدأت طائعا لله سبحانه وتعالى، ساجدا له كما أمر، وأنت عصيت فلا مقر لك عندنا، وأين المفر؟ أليس كذلك؟ فهنا بين ابن مسعود بأنه يبدأ بالصلاة معها، فإن هذه فاتحة خير بين الزوج وزوجه. فإذا بدأ الزوج مع زوجته بهذه العبادة، لا شك أن الشيطان لا يجد مفر ولا يجد مدخل يدخل به على الزوجين. فهذا أو هذه الموعظة من ابن مسعود حل لأزمات كثيرة في بداية الزواج، وحتى بعد الزواج على الزوج أن يكرر هذه النصيحة بأن تصلي الزوجة، وأن يكرر عليها وهي تكرر عليه. والمراد بها أعني من كلام ابن مسعود هو أن يداوم الزوج والزوجة على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبذلك تكون ماذا؟ المحبة التي أشار إليها في بداية الحديث، يعني لا تكون المحبة إلا بماذا؟ إلا باتباع الشرع، وهذا ما أراده ابن مسعود. نعم. زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك له في. نعم، وقل، وهذا يدل على أنه أيضا كما سبق، يعني بعد أن تصلي قل ماذا؟ اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، يعني بارك لي في من؟ في أهلي. وإذا نزلت البركة وحلت بين الزوجين فلا شك أن الخير قد حل بينهم. وبارك لهم فيه، لأنه كما تدعو لأن تكون هذه المرأة فيها الخير، كذلك أنت تدعو بأن تكون خير لها. قال: اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير. اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، يعني اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير، فتكون هذه الحياة دائما بخير. قال: وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. فإذا فرقت بيننا فرق بخير يا رب العالمين، يعني إذا كانت أو كان الفراق هذا أو الفراق بين الزوج وزوجته فيه خير، فيقول: اللهم إن كان هذا الفراق فيه خير لي ولها فقدره لنا حتى نذهب إلى ذلك الخير، وإن كان الاجتماع فيه خير فيسره لنا. وهذا دعاء عظيم. نعم. وينبغي أن يقول حين يجامعها بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم، وهذا دعاء ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، وهو دعاء عظيم، يعني بعد أن انتهى من هذه الأمور، وهو أنه بعد أن يخلو بها ويشرب معها اللبن، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين معها، ثم بعد ذلك يدعو الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، بعد ذلك يبدأ معها، فإذا بدأ بجماعها يدعو بهذا الدعاء العظيم، وهو: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهنا أيضا أغلق على الشيطان مدخل، وهو مدخل عظيم. ما هو المدخل؟ حتى في هذا العمل يدخل وهو يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، فتتحول هذه الشهوة إلى ماذا؟ إلى عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذن أخذتم الجواب. وهذا يعرف عند الأصوليين بقياس العكس، عرفتم؟ ولكن هذا من الأقيسة الضعيفة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر العظيم بأنه في بداية انطلاقه وإن كانت بشهوته تكون لله سبحانه وتعالى، فيسمي. لماذا؟ لأنه بهذه التسمية يقطع على الشيطان المدخل، لأن اسم الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ثم يدعو ويقول: اللهم جنبنا الشيطان، أي في جماعنا هذا وفي أفعالنا هذه. لماذا؟ كما سيأتي الآن التعليل منه صلى الله عليه وسلم والثمرة: وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن قضي بينهما ولد لم يكنه الشيطان أبدا. فهذه ثمرة عظيمة. ما هي؟ أتاك منه الجواب صلى الله عليه وسلم: فإن قضي، يعني بعد ذلك الدعاء الذي بدأ به هذا الزوج مع زوجته، ثم قدر الله سبحانه وتعالى بينهما في ذلك الجماع ولد، فماذا يحصل له؟ قال: فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ولهذا كثير من الأبناء تجد فيهم ما تجد بسبب ماذا؟ بسبب الآباء، لأنهم لا ينتبهون إلى هذا الدعاء العظيم، ثمرة من ثمار هذه الكلمات اليسيرات، كلمات يسيرات لكن فيها ماذا؟ فوائد عظيمة. ولهذا لا يعلم هذه المسائل إلا من فقهه الله سبحانه وتعالى بشرعه. لهذا تجد أن طالب العلم له منزلة عالية، لأنه يحقق هذه الأمور، وفي كل حركاته وفي كل سكناته هو في عبادة، كما سبق بيان ذلك. لماذا؟ حتى في شهوته يحول هذه الشهوة إلى ماذا؟ إلى طاعة لله سبحانه وتعالى، إذا أخلص النية له سبحانه وتعالى. قلت: وأحسن ما يقال، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يضره الشيطان. ما المقصود لم يضره الشيطان أبدا؟ أحسن ما يقال في تأويل هذه الكلمة، أحسن ما يقال في قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا، أن الشارع جعل لكل شيء أسبابا وموانعا، أليس كذلك؟ جعل أسباب وموانع، يعني إذا أردت أن يتحقق عدم الضرر لابد أن تجتمع الأسباب وتنتفي ماذا؟ الموانع. هذا أمر في كل عبادة وفي كل صورة أردت أن تحقق فيها الأمر المطلوب، إذن لابد من أن تجتمع الأسباب وأن تنتفي الموانع. فإذا وجدت الأسباب، فإذا وجدت الأسباب بأن يسمي المجامع عند جماعه. هل أتى بالسبب الذي يسمي؟ يأتي بالسبب حتى لا يضر هذا الولد، أليس كذلك؟ حتى لا يشارك الشيطان في هذا الجماع. إذن لما يسمي يأتي بالسبب، فقد أخذ بالأسباب، لكن الآن ننظر إلى ماذا؟ إلى الموانع، هل انتفت أو لم تنتفي؟ لماذا نحن نتكلم في هذه المسألة؟ لأن بعضهم يقول، بعضهم قد يسمي وقد يخرج الولد ويضره الشيطان ويحصل فيه مثلا من اللبس ويحصل فيه من كذا ويحصل فيه، فكيف ذلك وهو حقق هذا الدعاء؟ نقول: نعم، هو أتى بالأسباب لكن الموانع ما انتفت، فلهذا ما وجد ما أراد. واضح لكم؟ نقول: فإذا وجدت الأسباب بأن يسمي المجامع عند جماعه وانتفت الموانع المانعة من تحقق السبب أو بطلانه، وجد المسبب، يعني الأمر المراد ماذا؟ المراد وهو لم يضره الشيطان. الذي يترتب على السبب. ولم يضره الشيطان أبدا. وإن وجد، قد يقول قائل بعد هذا سوبين، وإن وجد أو وجدت، فإن وجدت أو وإن وجدت موانع، وإن وجدت موانع تقتضي بطلان السبب أو ضعفه فلا يتحقق المراد. قد يقول قائل ما هي الموانع؟ صحيح أنت سميت وذكرت الله سبحانه وتعالى، لكن لما خرج هذا الولد ما نشأته التنشئة الصالحة، إذن ما دفعت الموانع التي تمنع من تحقق السبب، وهو ماذا؟ وهو أن هذا الرجل أو هذا الصبي يستمر في تحقيق هذا السبب، وهو أنه يستمر على طاعة الله من صغره حتى يكبر فينشأ التنشئة الصالحة. فإذا أنت لم تستمر على هذه الأسباب ووجدت الموانع التي تضعف السبب الأصلي، لا شك أن الشيطان ماذا سيصيب؟ سيضر هذا الغلام وهذا الصغير. إذن لابد من أن يتحقق السبب وأن ينتفي المانع، هذا أمر ضروري، وبهذا يزول الإشكال الذي دار بين أهل العلم في هذه المسألة. وأشار إلى هذا أيضا الشيخ البسام كما أشرت وبينت لكم في تيسير العلام، هناك بينا لكم. نعم أكمل. ويجوز أن يأتيها في قبولها من أي جهة شاء. انتبه الآن، هذا الرجل دخل بزوجته وبينا المسائل الأولى، الآن سنبين مسائل الجماع. هذه مسائل ضرورية لابد أن يتعلمها الإنسان. الرجل إذا أراد أن يأتي أهله فإنه قبل أن يأتي يسمي ويدعو بهذا الدعاء، ثم قد يقع في نفسه هل يجوز لي أن آتي زوجتي من أي مكان وعلى أي جهة؟ نقول نعم، لكن بشرط في القبول. وضح لكم الآن البحث؟ ولهذا قال المصنف ويجوز أن يأتيها في ماذا؟ في قبولها من أي جهة شاء، يعني من أي جهة هو شاء. قال من خلفها، من خلفها، هذا الأمر والصورة الأولى، على أي صورة شاء، المهم أنه إن أتاها من خلفها فإنه يأتيها في ماذا؟ في القبول، ولا يجوز أن يأتي في الدبر كما سيأتي. إذن يجوز أن يأتي من الخلف نعم، لكن في القبول، وهذا سيأتي بيانه، أو من أمامها كذلك لكن في القبول. قال نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة. نعم، قال الله تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. ما معنى أن شئتم؟ أي كيف ما شئتم، أي مقبلة أو مدبرة. وليس في هذه الآية دليل لمن يستدل بأنه يجوز أن يأتي الرجل امرأته من ماذا؟ من دبرها بهذه الآية، وليس في الآية ما زعم. لماذا؟ لأن السنة قد بينت، والسنة بيان للقرآن، وهذه الآية كما تعلمون وردت بسبب قصة، والسبب يوضح المعنى المراد من الآية. ولهذا تجد علماء التفسير يبحثون في ماذا؟ في أسباب النزول، حتى لا يأتي مخرب ويستدل بالآية بما يشاء. واضح؟ ويستدل بالآية بما يشاء، لأن السبب يوضح ما المراد بالآية. قال عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها. نعم، انتبه إلى هنا، كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من ماذا؟ من دبرها، في قبولها، من دبرها في ماذا؟ لا، في قبولها. إذن في القبول وليس في الدبر. إذن هل الآية فيها دليل؟ أبدا، لأنها بيان ورد على اليهود الذين زعموا بماذا؟ قال هكذا زعموا، قالوا إن أتاها من دبرها في قبولها يخرج الولد أحول، وهذا زعم باطل كذبه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فنزلت فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف ما شئتم، مقبلة مدبرة ولكن في مكان الحرث. وأيضا مما يرد عليهم نساؤكم حرث، نساؤكم حرث، ومكان الحرث أين هو؟ القبل. هذا مما يرد به على أولئك المخرفة وهم الرافضة الذين يستدلون بهذه الآية على ذلك ومن قال بقوله. عرفتم؟ إذن نقول الله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرف لكم، وموضع الحرف لا نعلمه في اللغة، في لغة العرب، بل في عرف العرب وعرف الناس، إلا في موضع ماذا؟ القبل. كذلك الآية يوضح السبب، كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في تحريم ذلك الفعل. إذن هذا الأمر الأول، يجوز أن يأتي زوجه، أن يأتي زوجته مدبرة مقبلة على أي صفة شاء بشرط في القبر. هذا هو الشرط الذي اشترطه أهل العلم، بل اشترطه الشرع. وإليك البيان بقولنا مقبلة مدبرة على أي صفة شاء. فهنا سيأتي الآن لك ما جاء عن قريش مع الأنصار، انظروا ماذا كان يفعل رجال قريش بنسائهم وماذا كان يفعل الأنصار بنسائهم. فلما تزوج القرشي من الأنصارية حصل ما حصل، فرفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم. قال وعن ابن عباس قال كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب. انتبه، ماذا يريد ابن عباس بهذا؟ يقول الأنصار كانوا وهم أهل وثن، يعني أهل أصنام، مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب. ودائما أهل الكتاب يكونون أقوى من ماذا؟ من أهل الأوثان، لأنهم يعلمون بأنهم يرتبطون بأمور غير صحيحة، وهم يعلمون نفس في أنفسهم ذلك، فلهذا يرجعوا إلى من؟ إلى أهل الكتاب، ويخافوا إذا علموا بأنه إذا فعل كذا حصل كذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن هذا من من؟ من الله. قال وكانوا يرون أن لهم ماذا؟ فضلا عليهم في العلم، لأنهم أهل كتاب وهم أهل أوثان، والوثن لا يعلم ولا يتعلم، عرفتم؟ لأنه حجر لا يتكلم أو غير ذلك، بخلاف الكتاب. أما الكتاب ففيه العلم، الكتاب المكتوب، واضح لكم؟ الكتاب فيه العلم، فلهذا كانوا هم على منزلة عالية على أولئك، لأن أولئك ليست لهم كتب يرجعوا إليها، أما هؤلاء فلهم كتب يرجعوا إليها. ودائما كما قلت لكم أهل العلم لهم منزلة، لماذا؟ لأنهم تعلموا هذا العلم. قال فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، لماذا؟ لأنهم يعلمون بأنهم أعلم منهم. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتي النساء إلا على حق. نعم، قال وكان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إلا على ماذا؟ إلا على حرف، يعني على جانب، يأتون النساء على جانب فقط ولا يزيدون على ذلك. قال وذلك أستر ما تكون المرأة فيه، لما يأتيها على جنب وهو على جنب، ذلك أستر ما يكون أو تكون المرأة فيه. قال ذلك من فعلهم. نعم، فهؤلاء الأنصار أخذوا من أهل الكتاب هذا الأمر، فانتشر بين الأنصار رجال ونساء، لأن الرجل لا يأتي المرأة إلا على ماذا؟ إلا على حق. لكن انظر الآن ماذا سيأتي. قال وكان هذا الحي من قريش، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه ماذا كانوا يفعلون؟ قال وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا. نعم، يشرحون النساء شرحا منكرا، يعني يأتون النساء مقبلة مدبرة على أي صفة شاء الرجل قال لها افعل، على أي صورة يتلذذ بها من رأسها إلى رجلها. هؤلاء من؟ أهل قريش. أما الأنصار فكما سبق البيان. الآن المشكلة أن هذا القريشي سيتزوج الأنصارية، انظروا ماذا سيحصل. قال انظروا إلى تفصيل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لماذا يتكلم هذا الكلام؟ حتى يضرب لك أن الرجل إنما تزوج حتى يتمتع ويتلذذ بزوجته، لأنها حل له، نساؤكم حل لكم، حرث لكم، وأيضا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لباس. فالرجل يتلذذ من المرأة بما شاء كيف شاء ما لم يكن محرما. فهنا ابن عباس يوضح لك، قال ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات مستلقيات، يعني على أي صورة شاء، والمرأة لا تقول له شيء بل توافقه، وهذا كما يقال أدعى إلى عدم الوقوع في المحظور، لأن الرجل إذا تمتع بأهله فقد كفته. واضح؟ المرأة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، المرأة الرجل إذا تمتع بأهله لا شك أنها ستمنعه وتحجبه من من؟ من غيرها، لأن العاهرات كما تعلمون يفعلن ما يفعلن، نسأل الله العفو والعافية. فهذه المرأة التي هي زوج له يتلذذ بها كما يشاء، أما لو كان كما تفعل الأنصار فإنه قد يقع. فالشرع جاء لقطع الوسائل، فكأنه يقول له لا عذر لك في الوقوع في الفاحشة، فإني قد أبحت لك أن تأتي زوجتك مقبلة مدبرة تفعل فيها ما تشاء ما لم يكن إثم، فأي عذر لك أنك تقع في المحرمات. قال ولما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار. الآن تزوج رجل من من؟ من المهاجرين وهو قرشي، من من؟ من الأنصار، إذن هي أنصارية. قال فذهب يصنع بها ذلك، فأراد أن يصنع بها ذلك، يعني كما يصنع بالقرشية، أراد أن يصنع كما يصنع مع نسائه. فماذا قالت له؟ فأنكرته عليه وقالت، أنكرت عليه هذا الفعل، أنت تريد أن تفعل ذلك؟